بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الذي يعني طلبنا بالحديث عنه هو عن تقوية وتجديد الإيمان، وهذا موضوع هام جدا وهام بشكل غير عادي، وينبغي أن نشغل بال جميع المخلصين في هذه الأمة وجميع المصلحين الذين يبحثون عن سبل نهضتها. فالأمة في حالة من الضياع والتفكك والتشرذم لم يثبت لها مثيل كما نعلم جميعا، والدليل هو الواقع. دليل هذا الكلام هو الواقع. فلعلنا في هذه المحاضرة نتحدث عن أهمية الإيمان، ويعني نلقي الضوء على أهم الوسائل التي تقويه وتنهض بالفرد وبالأمة. فبالإيمان تنطرح الحال في كل الاتجاهات، حال الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. لم يقل صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ الإيمان هو الشجرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين، تلقائية ودون تكلف. فالذي يريد أي فلاح وأي خير له ولأسرته ولأمته فعليه بالإيمان. فكلما ازداد الإيمان وتحسن الإيمان وقوي الإيمان، تولد داخل الفرد الدافع الذاتي للقيام بأعمال الخير المختلفة، سرعة الاستجابة التلقائية. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الإيمان يدفعهم، الإيمان هو الدافع للسلوك. فينتج عن هذه المبادرة إلى الخير دون تبطؤ أو تلاف أو تلكؤ. وعندما نتحدث عن الإيمان فلا يمكننا أن نتجاوز الجيل الأول الذي يعني هذا الجيل هو النموذج الذي ينبغي أن نحتذي به ونقيس عليه. تخيل أن رجل يعيش في أيام عرسه الأولى، وفي أشد لحظات الاستمتاع بالدنيا، وفي هذه اللحظات هو مع زوجته يسمع حي على الجهاد. الطبيعي المتوقع الرجل الصادق المتجرد المخلص يقوم ويغتسل ويتجهز في ربع كده خارج معدودة، والمعركة في المدينة في أحد ربع ساعة، ويخرج ويلحق بالجيش بكل بساطة. لكن حنظلة لم يفعل هذا، فعل شيء عجيب، خرج كما هو وكأنه ينتظر هذه الكلمة، وكأن الإيمان قد نور قلبه، فرأى بعين بصيرته علم الآخرة قد لاح أمامه. فعندما سمع نداء الآخرة، النداء الذي يقربه إلى الآخرة، هب مسرعا دون أن يفكر في أي شيء، فدخل المعركة واستشهد وغسلته الملائكة. كان من الممكن أن تغسله الملائكة، ولكن لتكون رسالة لجميع الأجيال. كيف يمكن للإيمان أن يصنع من معجزات؟ كيف يمكن أن يصنع من رجال من قيس البشر؟ لا يمكن أن أحد يفعل هذا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني مجهود، أنا تعبان، يريد طعام، يريد ضياء، يريد طعام. فأخذه إلى بيوت أزواجه فلم يجد إلا الماء صلى الله عليه وسلم. فقال: من يضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ لمن حوله؟ من يضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا رسول الله، دون أن يفكر في شيء. ماذا عنده في بيته؟ ناس فقراء، فقراء جدا، لم يفكر في شيء. كان تفكيره كله هو أن يرى الله منه هذا الفعل، أن يرضي الله، أن يسارع الخيرات. فأخذه إلى إلى إلى أهله، إلى داره. فماذا قالت زوجته؟ مرحبا بضيف رسول الله، ولكن ليس عندنا طعام، عندنا قصيرات لعشاء الأولاد، فقال لها علليهم بشيء. فنام الأولاد، الطعام خطير جدا، لا يكفي أن يأكله الضيف ويقول هذا أنصاري، فماذا يفعل؟ فقال فنطفئ السراج لزوجته، نطفئ السراج، نطفئ النور، فيسود الظلام، ثم نضع البقية هذا الطعام القليل بيننا، بيني وبينه، وأتظاهر بالأكل حتى لا أشعره بالحرج. هو الضيف يأكل براحته، وأنا أخذ يعني أفعل هذا وكأني أكل. وبالفعل حدث هذا، وأكل الرجل وشبع ونام، وفي الفجر انطلق إلى المسجد، ثم انطلق الأنصاري إلى المسجد فقابله الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه متهلل، ماذا فعلت بالليلة؟ ماذا فعلت أنت وزوجتك ليلة أمس؟ الرجل الأنصاري، الله يكرمك، حكى الرسول فقال لقد عجب الله، عجب الله من صديقكما بضيفكما هذه الليلة. الإيمان، الإيمان يجعل الإنسان يسارع في الخيرات ويجعله يفعل المستحيل من أجل نور الله عز وجل. كانت في معركة اليمامة كانت بين المسلمين، جيش المسلمين الذي يضم الكثير من الصحابة، وبين مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة عبد جيش شديد جدا كبير، وجيش المسلمين صغير. بدأت المعركة واشتد القتل في المسلمين، وأصيب رجل اسمه أبو عقيل إصابة بالغة، إصابة شديدة جدا، يعني في عرف اليوم أن تكون في الرعاية وكذا، يعني جاء إصابة بالغة في كتفه الأيسر وسقط منه وهو يعني بين الحياة والموت. ثم ذهبوا به إلى معسكر الجرحى، ورآه عبد الله بن عمر بهذا الحال. ثم اشتد القتل في المسلمين، ودخلوا إلى الحديقة، حديقة الموت. المسلمون خافوا على الإسلام، وخافوا على أن تنكسر الشوكة في هذه المعركة ويعلو مسيلمة. فبدأ كبار الصحابة يستنفروا الجهود، فقالوا فلنجعل رأس المهاجرين مع سالم ونستنفر المهاجرين، ونجعل رأس الأنصار مع آخر الأنصار، ونستنفر الأنصار، ونستنفر كل القوى الكاملة لكي نقضي على هذا، يعني نقضي على مسيلمة، وإلا يا أهل المدينة كما قال الرأي مالك لا مدينة لكم. فقام رجل ينادي على الأنصار فقال يا للأنصار، فلم يجمع الأنصار تحت هذه الراية. فيفاجأ عبد الله بن عمر أن أبو عقيل هذا يحاول أن يقوم في مكانه ولا يستطيع، هو في حالة من الضعف والإصابات البالغة. فيقول له كيف تقوم أنت بهذه الحالة؟ قال له، فقال أبو عقيل لقد نادوا على اسمي، نادوا علي. فقال لقد قالوا يا للأنصار، ولم يقول أبو عقيل، قال إنهم يعذبونني أنا، يقصدونني أنا. فيقوم ويلزم نفسه ويربط كتفه ويأخذ السيف وتوكع عليه ويدخل المعركة، ويطعن 14 طعنة قاتلة، ويفتح الله جميع المسلمين، وينتصر الجيش ويقتل مسيلمة، وتنتهي المعركة بانتصار المسلمين. عبد الله بن عمر لم ينسى أبو عقيل، فذهب يبحث عنه، فوجده بين الحياة والموت في الرمق الأخير، فذهب يبشره أنه قد قتل عدو الله وانتصر المسلمون. فقال له الحمد لله، بلسان ممتاز، بلسان يعني ينطق بصعوبة، واستشهد أبو عقيل. الإيمان يصنع المعجزات، هذه أشياء لا يمكن أن تحدث إلا بالإيمان. المسلمون كانوا في مكان يصلون العصر في المدينة غير الحرم، كانوا في صلاة العصر في الركعة الثالثة كما تقول إحدى الروايات، وفي الركوع الركعة الثالثة، ويصلي العصر اتجاه بيت المقدس الى اي اتجاه الشمال، شمال المدينة. فيدخل الرجل وهم على هذه الحال ويقول لقد صليت العصر خلف رسول الله في اتجاه الكعبة. لو نحن مكان هؤلاء في الركعة الثالثة في الركوع باقي خلاص، وليس الطبيعي ان احنا بدنا نستكمل الصلاة ثم ايه الموضوع، في ايه، ايه اللي حصل، ايه كذا ايه كذا. الكعبة في اتجاه الجنوب، اين اي ان بين اي ان 180 درجة نصف دائرة كاملة بين الايه اتجاه بيت المقدس واتجاه الكعبة. ماذا فعل المسلمون؟ هو في هذه الحالة الامام يصلي، الرجال، الاطفال، النساء. تحولت النساء اولا 180 درجة نصف دائرة، ثم الصبيان، ثم الرجال، ثم الامام. في مشهد عجيب، ما الذي دفعهم لهذا؟ الله، ان الله يراهم في هذا الموضع. الايمان دفعهم لهذا، عدم تلكؤ بل مصارعه ومبادره الى الخيرات. فالايمان يجعل المرء يسارع في الخيرات، تتولى دوله تلقائيه الذاتيه، شخص متوقد. ايضا كلما زاد الايمان ثبت الاخلاق، ثبت الاخلاق وعلت وظهرت المستويات العلى في الايثار والتضحيه. تخيل انك قد عدت الى منزلك بعد هذه الندوه فوجدت رجلا وامراه واولادهم تنتظرونك، انت مسكنك يعني على قد الحال، ضيق او يعني يسعك انت واولادك، انت واولادك، وراتبك يسعك كذلك يعني انت واولادك. فجاء الرجل وزوجته واولاده ومعهم خطاب ممن لا يمكنك ان ترد له طلب، موجه اليك خطاب، معه خطاب من احد الذين لا يمكن ان ترد لهم طلب. يقول لك فيه هؤلاء هذا الرجل واسرته قد فروا دينهم، وعليك ان تستضيفهم استضافه كامله، تقتصر معهم نصف دارك ونصف راتبك. كم يوم؟ لا، هذا بصفه مستمره، وطن نفسك على هذا، هذا هو الواقع الذي يستمر معك سنوات وسنوات. ماذا سيكون رد فعلك؟ كيف ستجد في نفسك؟ انا فكرت في هذا الموضوع فوجدت اني ساكون في ضيق شديد وفي حرج، واقول ايه لزوجتي واولادي واعمل ايه؟ طب انا دلوقتي بكره اصيفه اسبوع اسبوعين شهر، لكن على طول سنه سنتين ثلاثه، وانا يعني الامر على قدي وامر وقد احاول ان اتنصل من هذا الموضوع، ابحث عن الذي بقى الارسل الذي رساله واتصل به، هل انت تقصدني ام تقصد شخص اخر؟ وهل يعني لابد من ذلك؟ واحاول اتنصل واتهرب من الفدان بهذا الامر، امر صعب على النفس. هذا الموقف تماما تعرض له الانصار، فر المهاجرون بدينهم من مكه، تركوا ديارهم واموالهم وخرجوا، اللي كان معه اسرته خد اسرته معاه وهاجروا الى المدينه. استقبلهم الانصار، فماذا فعل الانصار؟ هل وجدوا في نفوسهم، هل حاولوا التهرب؟ بل كانوا يفعلون شيئا عجيبا، كان كلما اتى مهاجري من مكه حدثت مشاداه بينهم، انا اخذه، لا انت اخذت، انت انا لحق به، فانا، وكل واحد يحاول الاستئثار بالضيف الجديد. فماذا يفعلون؟ ايه الحل؟ هل نحل هذه الاشكاليه؟ القرعه. لذلك يقولون ما نزل مهاجري على انصاري الا بقرعه. هذا المستوى العالي يبينه يعني الله جل جلاله، يعني يعرفنا كيف وصلوا اليه بقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه كانوا فقراء. فالآية تقول والذين تبوأوا الدار والايمان، تبوأوا الدار اي استوطنوا الدار للمدينه قبل المهاجرين بلادهم. طب كيف تبوأوا الإيمان؟ كيف يتبوأ الإيمان؟ الطبيعي أن فلان الإيمان قد دخل إلى قلبه، أما أن يدخل الشخص إلى الإيمان ويتبوأوا، هذا شيء عجيب، فهي كناية على شدة تمكن الإيمان من قلوبهم، والنار اختلط بدمائهم وعظامهم وعضلاتهم وكل شيء، فأثمر هذا السلوك العجيب الذي يعني لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا شخص، يعني شخص قد دانت له نفسه وأصبح وكما فوق أشياء كثيرة وتتعلق بالله عز وجل. فالإيمان يصنع المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له ضعفا كثيرا. يسمع رجل اسمه أبو دحداح، موقف من هو أبو دحداح وماذا في أي رواية تقرر ذكره بعد ذلك، كما أن أبو عقيل لم نسمعه إلا في هذا الموضع، أشخاص مش أبو بكر ولا عمر ولا سلمان، واحد أو دحداح. فقال له بكل بساطة وتلقائية: الإيمان ذا هذا القول، أيستقرض الله؟ أيستقرض الله؟ قال نعم. قال فإني أطردت ربي حائطي، كل ما يملك حائطه بستانه به 600 نخلة، وانتهى البساطة. ثم خرج من عند رسول الله. هل بقى نادم أنه فعل هذا؟ بس لحظة كده باللحظات يعني النشوة، لا، ذهب إلى البستان، بيته هناك وكان كل شيء، وجد أهله زوجته وأولاده يأكلون في الرطب ولا التمر، فقال لها: يا أم الدحداح اخرجي، فقد أقرضت ربي حائطي. فماذا قالت زوجته؟ الكل في نفس المستوى، الإيمان ملأ القلوب. قال: ربح البيع على الدحداح، ربح البيع. تضحية عجيبة لا تصدر إلا بإيمان. أيضا كلما ازداد الإيمان ازداد تعظيم المرء شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله، المبادرة للطاعة، الصف الأول، صلاة الفجر، قيام الليل، هذه ليست بالأوامر، هذه لا تأتي بالتكاليف، بل تأتي بالإيمان. كلما زاد الإيمان أصبح الليل يعني يأنس بالعباد والبكائين والمتأوهين لله عز وجل. عند مدعو في الإيمان يشكو الليلة يعني إلى الله عز وجل أنه لا يوجد من يربي نداء الله عز وجل. الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر رب الله؟ هل من سائل فأعطيه؟ ولا يجيب أحد. عندما يزداد الإيمان تظهر ما فيش حاجة اسمها مشكلة، كله بيقيم، كله يتأوه، كله يتذلل وينكسر لله عز وجل. حتى في المعارك كان المسلمون الأوائل، شوف الفتح ما ساب سبهم بنت عتبة، عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة خلاص حموا حظ التجول، كل واحد من دخل داره فهو آمن. في سفر بقاله بأيام طويلة للمدينة وفي غاية الإجهاد والتعب، وجزاه الله خيرا وفتحوا مكة بدون إراقة الدماء. الآن طافوا القدوم. طيب الآن ماذا يفعلون؟ يعلم أن يأكلوا وينام يرتاحوا من هذا المجهود. تقول هند بنت عتبة لابن سفيان في الصباح صبيحة فتح مكة، بعد ايه تقول له: لقد آمنت بمحمد، برب محمد. فقال لها: أراك تكفرين بآلهتك؟ فقالت: لقد رأيت الليل شيئا عجيبا، رأيت الليل شيئا عجيبا، فقد عمل الرب من هؤلاء بشكل لا بره من قبل، قد ظل القوم طول الليل في قيام وبكاء وركوع وتأوه طول الليل، ما الذي دفعهم لهذا؟ هو التكليف؟ ليس التكليف، ولكنه الإيمان، الأنس بالله، الإجابة لدعوة الله. هل من سائل فأعطيه؟ أيضا في القادسية، القادسية معركة عنيفة كانت بين الجيش الإسلامي وكانت بين الفرس، ظلت 4 أيام تبدأ من الصباح حتى غروب الشمس. الجيش الفرس به فيلة وجيش ضخم والمسلمون في غاية الإجهاد، الأخ المصري اللي بيحارب من الصباح حتى المساء، يأتي المساء ماذا عليه أن يفعل؟ مسخن بالجراح، تعبان، بيحارب بالسيف، جيش ضخمة أمامه، جيش ضخمة أمامه، عليه أن يعني يذهب ويضم جراحه ويصلي المغرب والعشاء ويأكل وينام، ينام حتى الفجر، لأن عليه أن سيحارب في اليوم الثاني، عليه أن يرتاح كثيرا لكي يستطيع أن يحارب في اليوم الثاني، لكنهم لم يفعلوا هذا. اقرأ إن شئت رسالة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ويبشره بانتصار المسلمين في القادسية، فيقول: وكان المسلمون يبيتون سجدا لله عز وجل، يدوون بالقرآن طيلة الليل كدوي النحل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو ترك هذا القيام والتأوه والتذلل لله عز وجل، فمن أين ستأتيه المعونة؟ فالمعونة تأتي، الرسائل تكتب بالدموع في هذه اللحظات، ويأتي الرب من الإله العظيم بالمدد والمعونة. فلو ترك القيام ترك ويخاف أن يطرق لقوته الضعيفة المحدودة فيهزم، لابد أن يستنصر ويستدعي المعونة الإلهية، وهذا لا تريد أن تكون إلا في هذه اللحظات. ترك التعب وترك الراحة، ترك الراحة لكي يكون في هذا المكان. أيضا كلما زاد الإيمان قلت المشكلات، تناسب عكسي بين الإيمان والمشاكل، مشاكل الأفراد، مشاكل البيوت، الزوج والزوجة والأولاد، مشاكل الناس مع بعضها، مشاكل في الأعمال التجارية، مشاكل الحسد بين الناس، الحب الذات، حب الظهور، هذه المشاكل تقل كلما زاد الإيمان تلقائية. هذا احنا نحتاج إلى تقصد، نحتاج إلى أنت عندك كذا، أنت تحصد، لأن النفس لها عورات، النفس البشرية لها عورات، وحضرت الآن في الشح وتحبون المال حبا تما، هذه في تركيبة النفس البشرية، هذه العورات لا يمكن أن تزال من النفس، لأنها تشكل جزء من بنيان الإنسان. فحب المال لو أزيل بكلية بالإنسان لن ينسى طبعا، والعزة لو أزيل بكلية بالإنسان لن يكون لديه طموح، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبو دجان عندما رآه يتبختر بين الصفين في أحد: هذه مشية بغضها الله إلا في هذا الموضع، نحن نحتاجها في هذا الموضع. فأفضل وسيلة للتعامل مع عورات النفس إن احنا نغطيها بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. لما التقوى تقل، لما الإيمان يقل، تبدأ ايه؟ تظهر النتوءات، تظهر العورات. عايزين سرعة ورا المصرف ولا مجرى السيل، لما بتمشي في الماء اللي فيه شكله عامل ازاي؟ فيه بقى النتوءات والكاذورات. مهما حاولنا ان احنا نغير من هذه النتوءات وننظف هذا المكان، سنبذل مجهود ضخم جدا وستظل الشكل غير جميل. الحل هو ايه؟ ان نملاها بالماء فيغطي كل النتوءات والكاذورات والأشياء غير حسنة. كذلك النفس، ليس عندما نجد الشخص يصل صلاة الفجر في المسجد يعني تحدث مشاكل بينه وبين زوجته وبين كذا وفي عمله وكذا، تشخص الحالة أنها ضعف في الإيمان، فلا نواجهه. قل تعالى: كيف نصلي الفجر؟ هو يعلم أمين صلاة الفجر، ويعلم أنه لابد لكنه لا يستطيع، فالإيمان ضعيف. فالحل التي مواجهة وتعريته وإظهاره بمنظر كذا وكذا، لكن إيه؟ نزود الإيمان. كلما زاد الإيمان كلما تحسن السلوك وقلت المشاكل. عمر بن الخطاب تولى القضاء في عهد أبو بكر، فكم قضية ومشكلة جاءت لعمر بن الخطاب؟ قضاء قاضي، لم تأتي لعمر قضية واحدة. لماذا؟ ولماذا يتقاضى الناس؟ يتقاضى الناس في مشاكل بين الناس بعضها ليه؟ ايه المشاكل؟ هل الناس يتنافسوا يعني تحدث المشاكل من اجل الاخره؟ هذا يريد ان ينفق في سبيل الله وهذا لا يريد، يريد ان ينفق يعني يحدث بينهم مشكله لذلك؟ لا طبعا، الناس يتصارعون يتشاكلون من اجل الدنيا. فإذا زاد الإيمان منسوب الإيمان في القلب قال الإسلام بالدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح. قال وما علام ذلك رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. فكلما زاد الإيمان حصل تجافي عن الدنيا. كل في الاهتمام بالدنيا، الدنيا مش باله. ومن ثم قلت المشاكل، قلت الخلافات. عندما يزداد الإيمان تزداد قيمة الفرد عند الله، كما قال شيخنا تحدث عن الإيمان وأن الله جل ربط معيته وكفايته وولايته بالإيمان. لا يوجد بين الله عز وجل وإلى أحد من عباده نسب خاص أن فلان من مصر أو فلان من الشام أو هذه قبيلة فلان هذه قبيلة لا أو بشكل معين أو بطول معين أو الله جل جعل وليته وكفايته وتمييز لعباده بإيمانهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله ولي الذين آمنوا هو يتولى الصالحين. فقيمتك عند الله بإيمانك. كلما ازداد الإيمان ازدادت القيمة وازدادت النتائج المترتبة على ذلك، المعية والكفاية والولاية والنصرة والحماية مرتبطة بالإيمان زيادة ونقصان. زاد الإيمان زاد هذا، نقص الإيمان نقص هذا. العجيب أن بالإيمان يمكن أن يصبح الفرد يساوي أمة بالإيمان، يساوي أمة كاملة بالإيمان كأبي بكر. لو وضع إيمان أبو بكر في كفة ومن أمه في كفة رجحت كفة أبو بكر. أبو بكر عنده يدان ورجلان مثلنا، عنده 24 ساعة مثلنا يومه، هيصلي طول الليل لن ينام ويصوم كل يوم. ولكن أمة فيها كلها يصوم أكثر منه، كلها يذكر. ولكن الإيمان الذي امتلأ به قلب أبو بكر هو الذي جعله يساوي أمة. ولصاق عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أحد بإيه؟ بالوزن، فكان ساقه رفيع ولكن بالإيمان. ولا يهزم جيش فيه كعقاع. الكعقاع يحارب السفين أقصاها، ولكن الإيمان. وعندما طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب مدد، عندما يعني ظل شهر كامل وحاصر حصن نابليون في مصر، فبقى عمرو بن العاص معه 4000، فأرسل يطلب مدد من عمر الخطاب. وعمر أرسل إليه 4000 أخرى، ثم أرسل إليه أربعة أفراد منه زبير بن عوام، وقال له عندك 4000 وهذه 4000 أخرى إذا 8000، وأربعة وأربعة الواحد منهم بألف، يبقى الإجمالي 12000. ولا يهزم 12000 من كله، يبقى من ضعف الإيمان. وبالفعل كان أحد هؤلاء الأربعة هو سيف فتح مصر، هو زبير عندما صعد إلى حصن نابليون وقال اللهم إنك صدقت بعرضي على المسلمين، ورمى نفسه وفتح الباب. وهناك رجل بإيمانه يساوي 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يهبط يضعف، إذا ضعف الإيمان تقل قيمة الفرض. في أواخر بقى العهد النبوي تدخل السماء كثير من الناس لسه لم يأخذوا قصة الكبيرة التربية، فيقول رجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ينزل يهبط قيمة الفرض تصبح 1-2، ثم تهبط قيمة الفرض يبقى 1-1، يبقى 10-1، يبقى 1000-1، 1,000,000-1 عند الله عز وجل. الأمة كلها لا تساوي شيء، غساء كغساء السيل. عندما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث المشهور تلا عليكم الأمم، انزعج الصحابة من هذا الكلام انزعاج شديد. انزعج الصحابة انزعاج شديد عندما علموا أن هذا يحدث الأمة. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. أصبحت الأمة الإسلامية مفعول مش فاعل، مفعول به مش فاعل، الكل يفعل بها وهي مفعول به. فزاد الصحابة لماذا يحدث هذا؟ إذا نكون قليل على قليل، مش بقى خلاص أصبح النساء والأطفال هم الموجودون، ما فيش حد موجود. فقال أو بالكلة نحن يا رسول الله يا مخيف. قال لا، بل أنتم يؤذي كثير، على الكثير كثير كثير كثير، مليارات، ملايين ملايين ملايين، مليار ونصف، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني ايه غثاء كغثاء السيل؟ اتحطوا على الميزان، ميزان الايمان لا تساوي شيء، لا حط على الميزان بجرام بكيلو جرام مظبوط، كل وزن مظبوط واشد، ولكن في ميزان الايمان مفيش. ثم شخص صلى الله عليه وسلم السبب، لان جعلنا الله من قلوب عليكم ومهابة عليكم ولبسنا في قلوبكم الوهن. قالوا والوهن، قال حب الدنيا وقرية الموت، ضعف الإيمان، حب الدنيا ضعف الإيمان. شخص صلى الله عليه وسلم أن المشكلة والسبب الذي تصل بالأمة إلى هذا هو ضعف الإيمان. فالمشكلة التي تعاني منها الأمة الآن مشكلة إيمانية، السبب الذي نحن السبب الذي من خلاله حدث هذا ما حدث هو ضعف الإيمان. هن على الله، خرجنا من دائرة المعية والكفاية والولاية ودخلنا إلى دائرة الهوان. الذين أذلهم الله عز وجل اليهود أصبحوا الآن الأداء التي نؤدب بها، يؤدبنا الله بها لكي رحمة بنا، أيضا رحمة بنا لكي نعود، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، لكي نفيق ونعود إلى الإيمان ونبدأ بالبداية الصحيحة. يبقى بهذه أهمية الإيمان. طيب كيف نزداد إيمان؟ خلاص علمنا هذا، كيف نزداد إيمان؟ كيف نقوي إيماننا؟ كيف نصل نرفع قيمتنا عند الله عز وجل؟ كيف تسمو أخلاقنا ونسارع الخيرات وتنتهي المساجد بصلاة الفجر يعني والليل لا يشكو إلى الله ما يشكو الآن؟ بلا شك أن الطاعات كلها أنوار، الطاعات كل الطاعات وسيلة لذات الإيمان، ولكن الكثير منا يشتكي من عدم وجود القوة الدافعة للقيام بهذه الطاعات. هو يعلم أهمية قيام الليل ولكنه لا يستطيع أن يقوم الليل، مش قادر، ضعف، في ضعف، ضعف العزيمة، ضعف القوة الدافعة. ونشتكي أيضا من عدم وجود أثار لهذه الطاعات. كان البعض يصلي ويلتزم بالأوراد ثم لا نرى آثار، نرى شخصيتين مختلفتين، نرى انفصال في الشخصية، شخصية الرجل يصلي وشخصية التي يتعامل مع الناس بجفاء وغلظة ومع زوجته وأولاده وفي تعاملاته ومع درهم والدينار. إذن الإيمان لم يؤثر في السلوك، لأن هناك حركة مفقودة. طيب ماذا من أين نبدأ لكي يعني لا يعني نبحث كثيرا ونفكر كثيرا؟ احنا عندنا نموذج موجود، رأينا ثمرات الإيمان من خلال سلوك الصحابة من ثمارهم تعرفونهم، تعرفهم بسيماهم، ولقد عرفنا وعلمنا ثمار الإيمان الحسنة الطيبة من خلال سلوك الصحابة في تعاملاتهم في كل الاتجاهات، أخلاق وتضحية والعبادة والإيثار وكذا وكذا. إذن نبحث ما الذي فعل بهم هذا، ما السبب الذي أوصلهم لهذا المستوى العظيم العجيب. قد يقول قائل لا هو قد كان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي كان معهم، هذا هو السبب. بلا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان بيننا النظر لوجهه الشريف يقوي الإيمان، يزيد الإيمان، كما في حديث حنظلة المشهور إذا كنا معك كنا كذا معه. ولكن في مشكله كبيره ان الرسول مش موجود بيننا. طب لنرجع، طب نفكر في الامر. قلنا لو انت رجعت البيت ولقيت ضيوف منتظرينك والصحابه والانصار فعلوا هذا بمهاجرين، ما حدث من الانصار هذا المستوى الراقي العالي تم قبل مجيء الرسول الى المدينه وقبل ان يروا الرسول، فذهب الى المدينه فوجد هذا المستوى العالي للايمان. رسول الله ذهب إلى المدينة حتى الأنصار كثير الأنصار لم يعرف شكله، فكانوا ذهبوا ينتظرونه في تنية الوداع فرأوا رجلين، فمن هو؟ لا يعلمون من هو رسول الله. ثم رجل أبو بكر ظلله فعلموا أن هذا هو الرسول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد هذا المستوى الإيماني، فما السبب إذن؟ ما الذي أوصل هؤلاء لهذا المستوى؟ أيوة، لنعود بذاكرة التاريخ إلى الوراء. أنصار بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة، فأرسل معه موسى بن عمير، وأرسل معه ماذا؟ ما نزل من القرآن، ما نزل من القرآن. فقام مصعب بأهم مهمة هي أن يدل الناس على هذا القرآن. جثوا على الأنصار آيات القرآن، فاستقبل الأنصار القرآن على حقيقته، على أنه أكبر منبع للإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استقبل الأنصار القرآن على حقيقته، فأعظم معجزة نزلت من السماء، فانشرحت لها الصدور وامتلأت بالإيمان، وظهر هذا المستوى العجيب. لذلك يقول الإمام مالك بن أنس وغيره أن المدينة قد فتحت بالقرآن. وعندما توفي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر إلى يزوران أم أيمن، فغداها تبكي، أم أيمن تبكي، فظن أنها تبكي بسبب الأساس الوفاء هو فراق صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني يواسيانها فذهب إلى ربي وإنما عند الله جل خير له من الدنيا، فقال لا أعلم ذلك، ولكن أبكي لانقطاع الوحي، أبكي لانقطاع الوحي. القرآن هو الذي كان يغيرهم، هو الذي يجيب دفعات إيمانية قوية. وإذا أردت أن تعرف تأثير القرآن الذي بين أيدينا الآن، الذي نقرأه الآن على الصحابة، فالأمثلة كثيرة كثيرة كثيرة. انظر مثلا إلى عباد بن بشر، وبعد أن رجعوا من غزو ذات الرقاع، وما أدراك ما ذات الرقاع؟ عندما كان المسلمون في غزو إجهاد والتعب، ولفوا الخرق على أرجلهم من قصة التعب، وقد حدث في أقدامهم يعني الخرق وكذا. فالمهم حصل المسلمون في مكان ما بالليل وسينامون، فأصلا طلب من يعني سبب عمار بن ياسر وعباد بن بشر لكي يقوموا بالحراسة. فقال عباد لعمار نم أنت أولا وأنا أقوم بالحراسة قبلك. فقام عباد بن بشر فوجد الجو ساكنا، فرصة، ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله، اللي بيشتاق ربنا يقرأ القرآن، يأنس بالله ويعيش في أنسه ومناجاته مع الله عز وجل. فبدأ في الصلاة يقرأ سورة الكهف، يعيش وترنم وتستحوذت السورة والقرآن على مشاعره. فرآه أحد المشركين من بعيد فضربه بسهم، ضربه بإيه؟ بسهم. تخيل لو جاء رجل وضربك وأنت في الصلاة بدبوس، وراك دور راح ضربك بدبوس، ماذا سيكون رد فعلك؟ تألم بشدة وقد تخرج من الصلاة. وإذا كان مسمار ضرب في ظهرك أو في كده، تألم بشدة، ممكن بينزل دم، الدم ينزل. طب لو بقى لو سهم خطره كم ملي، الدم ينزل. من عباد ماذا فعل عباد؟ نزع السهم وأكمل الصلاة، فرماه سهم ثاني وليس واقف، فنزع السهم وأكمل الصلاة، فرماه بسهم ثالث فنزع السهم وأتم الصلاة وأيقظ عمار وحكى له ما حدث. فقال له عمار ولماذا لم تفزني من أول سهم؟ فقال قد كنت في صورة ملأت قلبي روعة، ولولا أني خفت أن أضيع ثغر أمراني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظي ما يخصك، بل تضحك نفسي ولا أقطع القراءة، ولا لأنه في لحظات أنس، لحظات الأنس وحلاوة القرآن طغت على مشاعر الألم، امتزجت بمشاعر الألم ففاقتها. لذلك تحمل عامر بن ربيعة يأتيه رجل ضيف فيضيفه، فيذهب هذا الضيف بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب منه أرض، يدفعه أرض، فاقتعص في الأرض. فتذكر عامر فقال أعطي لعامر جزء منها. فذهب لعامر وبشره أنه هذه أرض يدفعه أرض هدية. فقال له عامر لا حاجة لي في قطيعتك، لا حاجة لي في أرضك، لقد نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون. يدخل رجل وعلى سيدة أسماء في أواخر عمرها وهي سيدة كبيرة، يريد أن يسألها سؤال، لا تبنى حاجة، قال لا تقرأ القرآن عند قوله تعالى فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، ولا تشعر به، ترددها وتدعو وتبكي ولا تشعر بوجوده. فالرجل انتظر 5 دقائق عايز يريد أن ينتهي الموضوع ولا تشعر به، ترددها وتدعو وتبكي 10 دقائق. واضح من لم ينتظر، فقال تذكر أن عنده في السوق حاجة، فذهب يشتريها من السوق. فقول أنا أعود إليها وأكون انتهت وأسألها، فيرجع إليها فيجدها عند نفس الحالة، تردد نفس الآية، تدعو وتبكي. تأثر ضخم، هذا التأثر الضخم الذي حدث مع الصحابة هو الذي أثمر هذا الإيمان، هو الذي أثمر هذا الإيمان. تخيل لو طلب منك أن تردد جملة لمدة ساعة، ترددها لمدة ساعة، ماذا؟ هتوجع عذاب، أنا تلو أعذب عذاب، عذاب مبين. ولو ساعتين جملة واحدة تظل ترددها لمدة ساعتين، ظل كرس خسران، ظل ليلة كاملة ردد وانت عزيبه في النوم عباده، انت أغفر لهم في النجاة عزيز الحكيم. وليس أسوس فقط كل كثير الصحاوة، يظل عبد الله مسعود ليلة كاملة ردد وقول رب زدني علما، ليلة ساعات يرد هذه الآية. هو ايه التفكير لهذه المسألة؟ هو لو كان أمر عقلي فقط ما كان تنزهر كمل، ولكن الناس تحوز على مشاعره، على مشاعر الأنس والأنس بالله عز وجل والطلب بالله عز وجل، لذلك هو سعيد هذا، وإلا كان تركها ورقع وانتقل إلى غيرها. ما نجبره على هذا، إنه القرآن، القرآن هو الذي فعل بهذا بهؤلاء هذا المستوى العجيب. هتقول لي كيف هذا القرآن؟ احنا القرآن عندنا بنقرأه ونعلق لوحات، يعني آياته على جدران في لوحات، وإذاعات القرآن في كل مكان وكذا وكذا. القرآن سيفعل شيء عجيب، لأن الله عز وجل قد اختص القرآن بما اختص به كتاب من قبل. الرسل السابقة جميعا بما فيها القرآن نزلت لكي تدل الناس على الله عز وجل، تهدي الناس الى الله عز وجل، إلا أذن التوراة فيها هدى ونور، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وكذلك القرآن هدى، هدى للناس فقط. لا، الرسائل السابقة تشترك في الهداية، هداية الناس إلى الله عز وجل، تبيين الطريق إلى الله، الطريق إلى الله هذا. طيب القرآن بس كده يجمع بين الرسالة والمعجزة. الرسالة الرسل سيدنا موسى سيدنا عيسى كان معه رسالة ومعه معجزة منفصلة عن الرسالة، حصل موسى أحيى عيسى بنصر إذن الله. المعجزة تؤيد الرسول فإنه حق أنه بخطه، فتأكد الناس على صحة هذه الرسالة فيقرأوا رسالة وينطلقوا بها. القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة، الرسالة في الهداية. المعجزة إيه هو سر المعجزة القرآنية؟ وإذا كان القرآن الرسالة عرفناها في الهداية، الدلالة على طريق إلى الله عز وجل، فما هو السر المعجزة؟ هتقول لي إعجاز البياني التحدي به اللغوي هذا، نعم هذه من أوجه إعجازه، لكن لك سر في المعجزة القرآنية، لأن المعجزة القرآنية أعظم من معجزة إحياء عيسى ونصر بإذن الله. تخيل رجل قد مات بقاله أسبوع في الثلاجة، في ثلاجة المستشفى والشهر، وسمعت انتهى خلاص بقاله أسبوع أسبوعين، ويأتي عيسى عليه السلام فكل له قم بإذن الله فيحيى بإذن الله. شيء مهول، معجزة عجيبة. القرآن أشد من ذلك، معجزة القرآن أشد من ذلك. طب في إيه؟ فيش معجزة مادية، في إيه؟ هذا هو السر الذي ينبغي أن نقف عنده طويلا. المعجزة القرآنية في التغيير، في بث الروح الى القلب، في توصيل تيار الحياة الى القلب، فيحيا القلب وينطلق الى الله. فالرسالة تعرف بالطريق الى الله، والمعجزة تأخذ بيدك بالطريق الى الله. الرسالة تقول لك هذا هو الطريق، والمعجزة تأخذك فاح السير بالطريق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. هذه الرسالة الهداية، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه. هذه المعجزة اخراج، يخرجك، يدفعك، يخرجك. وكذلك يوحينا اليك روحا من امرنا، روح توسف القلب تدفعه. قلنا مشكلة المسلمين ليست في الفهم فقط، بل في تطبيق. فالفهم هو دور الرسالة، طب وتطبيق؟ انا مش ايه هو دافع، مش عارف انفذ، عارف بس مش قادر، عايز اقوم بالليل ومش قادر، عايز افضل اسمع الاذان الفجر ومش قادر اصلي، مش ضعيف الايمان. هذا هو دور القرآن، دور المعجزة القرآنية. قل هو للذين امنوا هدى، الرسالة وشفاء، المعجزة يجمع بين الامرين معا. شيء عجيب، شيء مهول، قوة تأثير هذه المعجزة تأثير جبار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو ركب لهذا الجبل عقلك عقلك واستقبل القرآن لندك وتحطب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون في قوة القرآن على التأثير، على التغيير، غير طبيعة الجبل، حطب الجبل. فماذا عساه أن يفعل بك أنت وقلبك أرق من الجبل بكثير؟ طلب كفار مكة طلبات عجيبة صلى الله عليه وسلم. من هذه الطلبات؟ قالوا له يوما إن مكة تمتلئ جبال ونريد أن نزرعها، فإيه ادعو ربك أن يسأل يباعد بين الجبال، يسير الجبال وبعدها نزرع، ونريد أن تفعل كما فعل عيسى، أن تحيي لنا آبائنا وأجدادنا وكلمهم. فماذا أجاب الله عز وجل؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وجواب الشرط محذوف وتقديره، لكان هذا القرآن. لو سمح للقرآن أن يسير الجبال لا لا لا لفعل، ولو أن يكلم الموتى لفعل. القرآن الذي بين أيدينا عندها قدرة عجيبة لا يمكن العقل يتصورها على التغيير والتأثير وبث الروح. هذا هو قدر القرآن، هذا هو قدر القرآن. لذلك حفظ الله القرآن حتى قيام يحفظ الله ساعة، إذا ظل معجزته وهدايته باقية ويظل دوره قائم. أتظن أن الله عز وجل يتركنا هكذا ونحن تحت أقدام، تحت الأقدام؟ طب لابد يكون في حل، لابد يكون في حل. وقلنا المشكلة في الإيمان، مش عارفين نحل الإيمان ازاي، لابد من حل يسع الجميع، لابد الحل يسع جميع أفراد الأمة، يفصل للذكر الجميع متفق عليه. إذا نحتاج إلى معجزة، هذا كلام معجز. نعم نحتاج إلى معجزة، والمعجزة موجودة، المعجزة موجودة، القرآن موجود. شوف أنت في قول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن، وإن هذا القرآن، طب هذا هنا ليه؟ نعم حكم كثيرة لا أدركها، لكن علم هذه الحكم. ممكن نقول إن القرآن لو أنزلنا القرآن على جبل ورأيته خاشعا صدقت الله، طب هذا ليه؟ أيوة الذي تقرأ فيه هذه الآية الذي أمامك الآن لا تستطيع أن يفعل ذلك بالجبل، فأقبل عليه، أقبل ولا تخف، سيفعل بك ويغيرك. لا تقول أن القرآن معه زمان غيرنا، القرآن هو القرآن الذي غيره موجود بيننا في كل بيت، لا ينقصنا إلا أن نتعامل معه كما تعاملوا معه. طيب ماذا سيفعل القرآن في الإيمان؟ إيه يعني نظرية القرآن في تجديد الإيمان إن صح القول؟ القرآن يخاطب الفكر، يخاطب العقل فيقنعه هو يعني، فقط لا يحدث خطاب العقل، لا يحدث إيمان، فالإيمان في القلب. لكي يحدث الإيمان ينشأ الإيمان لابد من خطوة العقل والعاطفة في عين واحد، لابد من خطوة العقل والموجدان في عين واحد، فتتحول هذه القناعة العقلية إلى إيمان في القلب. إلا بحث هذا لن نثبت الإيمان، فالقرآن يخاطب العقل والعاطفة ويكرر خطابه ويستمر في الترك على المشاعر فيحول هذه الحالة الإيمانية التي يحدثها إلى مقام ثابت ما وقر في القلب، ينشئ الإيمان بقاعدتين عريضة في القلب من خلال خطاب المعجز الذي يجمع بين خطاب العقل وخطاب القلب أو خطاب العاطفة. أيضا القرآن يهيئ الإنسان للقيام بالعمل الصالح. أنت لو قلت الواحد قوم اذهب مكان اذهب أو يلا ننفق في سبيل الله ننفق لفلسطين كلمة كده عبر يعني تأثير هذا الكلام على الناس قليل، لكن لو أظهرنا للناس قيمة العمل وحاجة الإخوة هناك إلى الغذاء والدواء والناس يموتون وثم حدثنا عن فضل الإنفاق وما يعني وأن أثره في الدنيا والآخرة وحدث الناس عن أمثلة للمنفقين وكذا وكذا تثير تثار المشاعر تحدث حالة إيمانية تفعل السلوك، فإن الدفع للسلوك ينطلق من المشاعر والقلب. القرآن يفعل هذا، يدفعك للعمل الصالح برغبتك أنت، لا يقول لك خذ. الأوامر في القرآن قليلة جدا، كلمة أمر في القرآن تأمرك لا أمركم أن تؤدوا بجهازها. أما الغالب في القرآن هو التشجيع، استثارة المشاعر، استثارة الرغبة إلى العمل. من ذا الذي يجب ذكر الحسن؟ سارعوا سابقوا استبقوا الخيرات، يجب أن تقوم على السجري. فالقرآن يبدل الإيمان بنفسه، والقرآن يعني يهيئ المشاعر ويدفعها للعمل الصالح، فإذا فعلت هذا العمل الصالح عاد أثره على القلب بذات الإيمان. القرآن كل الجوانب بنفسه وبدفعه للقيام بالعمل الصالح. طيب لماذا لم يفعل بنا القرآن هذا؟ قد علمنا منهج القرآن في التغيير، منهج القرآن في التغيير ببساطة. طيب لماذا لم يفعل بنا القرآن هذا؟ لأننا هجر معجزته ورثنا القرآن بشكل معين، رسم القرآن في أذهاننا أنه كتاب مصدر للبركة فقط، نقرأه في رمضان في المياتم، نعلق آياته على جدران، نفتح البزياع في الصباح ونترك القرآن في الغرفة ونذهب وكأنه يبخر الغرفة، بخور الغرفة. ما نزل القرآن لهذا؟ القرآن نزل ليقود الحياة إلى الله، يقوي الإيمان فينصلح الحال، ثم يقوي الإيمان فينصلح الحال، ثم يدفع الناس القيام بأهم دور للأمة الإسلامية الشهادة على الناس. ولن يقوم بهذا إلا إذا تمكن منهم الإيمان وأصبحوا في الحال الذي يرضي الله عز وجل. الهدف من القراءة ما هو؟ عندما نقول لك خذ اقرأ هذه الورقة، ما المقصود بالقراءة؟ أليست المعرفة؟ هل هناك من يقرأ بمجرد القراءة؟ بقرأ ليه؟ ضيع وقتي ليه؟ ده الذي يقرأ نقطة يفهم النقطة أولا قبل أن نضحك. لو أجرينا استبيان على مستوى العالم، هل هناك كتب تقرأ بلا فهم بمجرد القراءة اللفظية باللسان بالحناجر فقط؟ فنفاجأ بالإجابة نعم، القرآن. القرآن يقرأه كثير من المسلمين بمجرد القراءة، لا يفهموا ما يقرؤون، هم كله آخر الصورة وآخر الجزء وآخر الورد. طول طبعا ايه الموضوع؟ ماذا قال الله جل لك؟ ماذا ما رأيك؟ ما أنت بهم؟ القرآن خطاب عربي مبين يفهمه العام والخاص، يخاطب العامة والخاصة، يجد فيه العام حاجته ويجد فيه العالم أبو الخاص حاجته. ولقد يصدر القرآن الذكر للجميع، نقدر على فهم القرآن بكل بساطة، كل حسب مستواه. بلا شك أن الكثير العلم سيفهم أكثر، ولكن العبرة ليس بالفهم فقط، ولكن بالتأثر الذي ينشئ الإيمان. لذلك قد يفهم شخص فهم محدود وتأثر به فيزداد به إيمانا، وقد يفهم آخر فهم عميق ولا يتأثر به فلا ينفع. جاء عربي الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يعمله قوله سلزلزله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال له أمثقال ذرة؟ أمثقال ذرة؟ فقال نعم. قال وجوده وجري وهرب. فقال صلى الله عليه وسلم الصحابة لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان. إذن العبرة بالتأثر، العبرة بالفهم والتأثر. العجيب أنه صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بما تحدث الأمة من هدائم ونكسات وفتن وأن سبب ضعف الإيمان، أخبرنا في أحاديث أخرى أن المخرج من هذا هو إيه؟ القرآن. والمخرج هو ذات الإيمان والحل وسبب ضعف الإيمان والحل ذات الإيمان. طب كيف نغذي إيماننا؟ القرآن الأساس. قال ستكون فتن. قلنا وما المخرج منها؟ قال كتاب الله مباشرة، كتاب الله. وعندما تحدث مع حذيفة عن الفتن التي تمر بها الأمة، فحذيفة خاف فقال ماذا أفعل إذا أدركت هذا؟ قال يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلمه وعلمه ففيه النجاة. فسأله حذيفة ثلاث مرات ماذا أفعل؟ يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلمه وعلمه وفيه المخرج ففيه النجاة. إذن الحل بين أيدينا، الحل سهل بسيط، ولكن حل سهل وصعب. سهل لأنه تيسر لكل الأمة بشرقها وغربها بكل راياتها، تيسر القرآن. ولو عدنا إليه سيعود لنا المجد في خلال سنوات معدودة، سنوات. لكنه صعب لأن احنا تعودنا أن نتعامل مع القرآن بإيه؟ تعامل محدود، الهم منه هو الأجر والثواب فقط دون فهم وتأثر. العجيب أن صلى الله عليه وسلم قال هذا، وقال رسول الله رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلمة اتخذوا كلمة تدل على الإيجابية، ومهجورا تدل على السلبية. فكيف يجتمع ضدان؟ كيف يتخذ الشيء بهجره؟ كيف يتخذ الشيء بهجره يهجر؟ نعم حدث ما هذا مع القرآن. فالقرآن حاضر وغائب، موجود ومفقود، حاضر بقرائه وبإذاعاته ومصاحبه ومطابعه ومدارسه، وغائب بأثره وبدوره ودوره في الحياة، قائد وموجه في الحياة ومنبع الإيمان. عجيب تنطبق علينا الآية. فالحل إذن يبدأ بالعودة للقرآن، الحل بالعودة للقرآن، العودة الحقيقية. ولن تقتنع الأمة بهذا إلا إذا رأت نماذج تمثل فيها القرآن، نماذج دخلوا إلى دائرة تأثير القرآن، أثر فيهم القرآن فغيرهم كما غير الصحابة الذين كانوا قبل الإسلام غاية في الغرابة والجاهلية. كان الصحابة قبل الإسلام مر بالمثل في الجاهلية فغيرهم القرآن بهذا الشكل. فإذا نحن الحل بين أيدينا، لا يخص إلا أن نبدأ معه وأن ننفذ الأمرين الذي أمرنا الله بهما مع القرآن. ربنا أمر بأمرين مع القرآن، أمرنا أن نتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته. تدبر المعنى البسيط المحدود بتاعه هو إعمال العقل فيما تقرأ، أن تفهم ما تقرأ، تفهم زي كما تقرأ الجريدة وتقرأ أي شيء، فتقرأ القرآن تفهم ما تقرأ. هذا طلب يعني طلب عادي، ليس طلب عظيم. تقرأ أي شيء فتفهم لماذا القرآن تفهم ما تقرأ فقط. لا، لو كان الهدف هو التدبر فقط لأنه اسم الإيمان شيء عقلي فقط، لابد أن يحدث مزج بين الفهم والعاطفة لكي ينشأ الإيمان في القلب لا تظهر ثماره. لذلك كان الأمر الآخر العجيب واسمه الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل هو لماذا رتل القرآن ولا ترتل التوراة ولا ترتل الإنجيل، الغنة والمد، هذه أشياء لماذا؟ أنها وسائل للطرق على المشاعر، لهز المشاعر، الغنة والمد والإخفاء والإظهار كلها أشياء تهز المشاعر. فإذا دبرت فهمت ما تقرأ ورتلت في نفس الوقت وأثرت بالقراءة، تحول الفهم إلى إيمان، وأنشئ الإيمان في القلب. إذا استمرت القراءة أكثر وأكثر تحول الإيمان إلى مقام ثابت في القلب ووقر في القلب. إذا استمرت القراءة كل يوم كل يوم كل يوم ازدادت مساحة الإيمان في القلب شيئا فشيئا حتى يتنور القلب كحارثة. وغيره هذا نموذج واحد سأل الحارثة، ولو سأل أي أحد أخر لسأل في الكلام. فإذا لو فعلنا مع القرآن هذا لتغير الحال. يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، عندما يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يحدث الإيمان عندما يتلى القرآن حق تلاوته، وكما يقول أبو حامد الغزالي أن حق تلاوته يشترك فيها ثلاثة أشياء: اللسان بالترتيل وتمييز الحروف، والعقل بالتفهم والتعقل، والقلب بالتأثر والاتعاظ. هذا هو حق، هذا هو حق التلاوه. تبقى النقطه الاخيره في المحاضره، وهي ان الرسول صلى الله قد اخبرنا وفعل الصحابه اشياء تعيننا على الفهم والتأثر. اذا غايه القراءه هي الفهم والتأثر لكي يحدث الايمان، فانت الايمان. فصلا اخبرنا بعض معينات الفهم والتأثر، الوصول لتمكن الإيمان بالقلب من خلال القرآن. أول حاجة الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من تلاوة القرآن. وعندما يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، يعني اقرأوا، يقول خذ اقرأ هذه الورقة تفهمها. أحاديث كثير اقرأوا القرآن، تعهدوا القرآن. فقصر قراءة القرآن، الانشغال بالقرآن معناها ايه؟ معناها استمرار في الاقتراف من منبع الإيمان. فلا بد من الاستمرار كل يوم كل يوم كل يوم. حتى ان في مرة عمر الخطاب جاءه رجل اسمه عبد الرحمن بن عبد القارئ، يعني يريد منه حاجة، فيعني انتظر عمر طويلا، عمر لم يخرج له في البداية، ثم خرج له عمر بعد فترة طويلة، فقال له قد كنت في قضاء وردي. لا نستطيع ان نصبر على ورده. الانشغال بالقرآن حتى نصل لمرحلة كما يقول الإمام البيهقي في الشعب إدمان تلاوة القرآن. ألا تستطيع أن تصبر على القرآن، لا تستطيع أن تصبر أن تترك القرآن يوم واحد أو ليلة واحدة. أيضا أن السواك والوضوء تهيئة ذهنية، تقول تهيئة ذهنية والقراءة في مكان هادئ. ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يرفعنا وزن بعضكم بعض ولا يرفعنا بعضكم بعض صوت، كما قال صلى الله عليه وسلم. ايضا التهيئه القلبيه، تجميع المشاعر، تهيئه المشاعر لاستقبال القران، تذكر بالقران من يخاف وعيد، تذكر من يخشى. بلا شك لو انت اقبلت على القران بحاله ايمانيه، فالايمان بحاله ايمانيه مشاعريه، الايمان سيزداد سريعا. لكن هب انك لا تملك هذه الحاله اليوم، ماذا تفعل؟ صلى الله عليه وسلم على طريقه سهله جدا، ان هذا القران نزل بحزن، إذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. فالتباكي له دور كبير في استجماع المشاعر وتهيئة القلب لاستقبال القرآن، ومن ثم التأثر وزيادة الإيمان. أيضا القراءة من المصحف والجهر بها والترتيل بها وتحسين الصوت بها. ما أذن الله لشيء كما أذن للنبي، حسن الصوت يشعر بالقرآن. من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. زينوا القرآن بأصواتكم فإن صوت حسن عند القرآن حسنى. الترتيل، القراءة الهادئة، ما يكونش همك هو آخر الصورة، متى سينتهي من الصورة، همك هو التأثر، متى تتأثر، متى يحدث التأثر والانفعال والتجاوب. أيضا أن نفهم ما نقرأ. طب أنا في الصلاة وأقرأ القرآن، في آية مش فاهمها وأنا في الصلاة أعمل إيه؟ أمر ما لا أفهمه وأخذ المعنى الإجمالي من السياق كما دلنا صلى الله عليه وسلم. إنما رأى الصحابة يعني يختلفون في معنى آية، فقال إن هذا القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل نزل يصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. مرر ما لا تفهمه وتأخذ المعنى الإجمالي، وعود إلى التفسير بعد القراءة حتى لا تقطع حبل التأثر. ايضا اتجاوب مع القراءه، عايز وجدت تسبيح سبح، وجدت امر تسبيح وجد سؤال جاب على سؤال وجد إشهاد إشهاد وجد ذكر الجنة اسأل الجنة وذكر الناس تعزي تعمل الله كما كان في صلاة. أيضا من الوسائل العجيبة المفيدة لسرعة تجديد الإيمان في القلب من خلال القرآن هي ترديد الآية وتكرار الآية التي تؤثر في القلب. عندما يحدث أنا الآن أقرأ كل يوم وبصوت يعني مسموع ومن المصحف وبتباكي ولكن لم أتأثر، التأثر ليس بيدي، لكن يقينا سيحدث تأثر مع عالم الآيات. التأثر ده معناه إيه؟ التأثر ده معناه زيادة الإيمان، الإيمان الآن يزيد حتى اليوم بين فكرة والعاطفة. فهذا هو مقصدنا، هذا هو ما نريده، تجديد الإيمان، تقوية الإيمان، هذه مواسمي وأعيادي في هذه اللحظات. فماذا أفعل عندما تحدث هذه اللحظات؟ أستفيد بأكبر أن أدخل قلبي أكبر قدر ممكن من الإيمان من خلال تكرار الآية، ترديد الآية التي تؤثر في القلب. فكم مرة؟ والله على حسب طول ما فيها فيه حالة تأثر أستمر في الترديد إلى أن تنتهي. إذا زادت الحالة بعد 5 مرات 7 مرات 10 مرات أدخل إلى آية أخرى أنتظر تأثر آخر. يوم بعد يوم سيزيد التأثر ويزداد الإيمان ويظهر على السلوك ويدفع إلى العمل الصالح وهكذا وهكذا. بس أن تبدأ هذا كله مرهون وجود الرغبة مني ومنك، وجود الاستعداد. فالإمداد على قدر الاستعداد، الإمداد على قدر الاستعداد. إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا تريد الاستقامة فالقرآن سيأخذ بيدك ويقربنا ويقربك إلى الله عز وجل. إذا لم ترد فلن يعطيك القرآن، إنه لكتاب عزيز. لابد من التواضع واستشعار الحاجة لهذا الكتاب، وأن به سنصلح الأمة، وأن الأمة الذي سيعيد مجدها هو القرآن، وأن جيل القرآن هو الجيل الذي سيعيد مجد الأمة. فإن شئت أن تكون منه ونحن نتأكد أنك ستكون منهم في الفعل، فعليك بالقرآن وأن تلح على الله عز وجل أن يدخلك إلى عالم القرآن. يا رب يا رب. فالإمداد على قدر الاستعداد. فهذه الوسائل البسيطة التي يقدر عليها الجميع لو دومنا عليها، الإكثار بصوت القرآن، بتباكي، بفهم إجمالي، بترتيل، نوضي الآية، بتجاوب، نوضي الآية وأثر في القلب، بلا شك أن هذا سيكون له أثر عجيب في تقوية الإيمان، وسيدفع للعمل الصالح كل بأفسكه وكل أنواعه، وهذا العمل الصالح يزيد الإيمان أكثر وأكثر، وهكذا حتى تظهر من بيننا أمثال أبو عقيل وأمثال الحنظلة وغيره وغيره، لأن المنهج موجود والمصدر موجود، وقلبك وقلبي مثل قلبي، مكونات قلبي وقلبك مثل مكونات قلب أبو بكر وعمر، نفس المكونات. فلا يبقى إلا أن نهرع إلى القرآن ونتجاوب مع القرآن ونؤتي القرآن أغلب أوقاتنا، ولكن يكون همنا هو القصر في القراءة بفهم وتأثر. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.